فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل وحرمنا قال كما قتلت نفسا

تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضا تكون له عاقبة الدار وجعلناهم أئمة ولقد آتينا وَلَوْلَا

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها وكم أهلكنا قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمه وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أن ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم Yeah.

ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا لما

وما كنت ترجو فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ على قومه إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما تقدير الله

فاكهة ولهم ما وَلَوْ نَشَاءُ ومن بسم الله الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر فبأي آلاء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وله الجوار المنشآت في البحر كالأقلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما فبأي آلاء ربكما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن صدق الله.